إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إحنا ما زلنا بنتكلم في إيه عشان في رسالة التحفة العراقية في العمل القلبي لابن القيم رحمه الله بنتكلم عن مقام التوكل وأن بعض الشيوخ العارفين المنتسبين للتصوف وهم من أهل العلم كإسماعيل الهروي رحمه الله وأبي العباس ابن العريف قالوا إن هذا مقام من مقامات العوام وليس مقام التوكل، هذا من مقامات الإيه؟ الخواص. وابن تيمية رد عليهم في ذلك وأثبت أن التوكل عبادة أمر الله عز وجل به نبيه وأمر به عباده المؤمنين وعلق به الخير والفلاح والكفاية والحسب والنصرة، فما ينبغي أن يكون هذا أبدا من مقام العوام ويزهد فيه. وبدأ يستدل على ذلك، وصلنا إلى قوله لما وصل بقى في ثنايا الاستطرادات أن هناك قوم يكون لهم خوارق للعادة. قالوا لهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبلعام وبلعام ابن بعوراء، وده اللي ورد عن بعض السلف كابن مسعود وابن عباس في تفسير قوله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قالوا أن الآيات ديت بتضرب لنا مثل بأحد عباد بني إسرائيل، أحد علماء بني إسرائيل، وكان رزق معرفة اسم الله الأكبر كما يذكر ابن كثير، وفي بعض وفي غيره يقول لك اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ولكنه فتن في دينه فمال إلى أهل الكفر على بعض الروايات بأنهم الجبارين، وعلى بعض الروايات أنه كان في اليمن وإلى غير ذلك من الروايات المختلفة يعني. فمال إلى أهل الكفر ف دعا لهم ودعا على قوم موسى عليه السلام فضرب الله عز وجل هذا المثل لهم. وقيل في تفسير الآية غير ذلك، قيل أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه. أمية بن أبي الصلت كان له معرفة بعلوم النصارى وعلوم غيرها من أهل الأديان، وكان له شعر ينطق حكمة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. كان ليه شعر جميل جدا ورائق، ولكن له لما عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف من الآيات والبيانات أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يؤمن، بل انحاز إلى المشركين ورفع قتل المشركين في بدر بمرسيات بليغة، وسبحان الله يعني مات على هذا الكفر، الله أعلم بذلك يعني. لكن احنا بنقول ان بلعام ده على المثال اللي ضربه ابن تيمية رجل كان اوتي بعض الخوارق، ان هو يدعو الدعاء يستجاب فورا، خلاص دي حاجة خارقة لان امر باطن، هو استعمله فين؟ في معصية الله عز وجل. طب لو واحد غيره كان اوتي الدعاء المستجاب كما ورد عن كثير من السلف وبعض الصحابة زي سعد بن ابي وقاص وغيره، وكان يستعمله في طاعة الله عز وجل، فهذا يرتفع درجات بهذا الخارق. يقول: وغيره، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. يبقى الخوارق دي عندهم هتبقى بمنزلة الأمر المباح إذا استعملوا في إيه؟ في فعل المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. يبقى إن أصلا أهل السنة لما بيقولوا بكرامات الأولياء أو بيقولوا بوقوع الخوارق، بيقولوا أن كرامات الأولياء ديت أصلها من إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهي من تمام أو من امتداد معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن من آمن به وقعت له الكرامة وهي خرق العادة، هي خرق العادة، أمر يجريه الله عز وجل على يد من شاء من أولياء إكراما له. طيب، يبقى اللي هيستعمل الخرق العادة ده فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه من فعل طاعة أو النهي عن معصية أو إقامة الحجة أو غير ذلك، فهو وريث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. بيقول ولكثرة الغلط في هذا الأصل، هيرجع بقى خلاص احنا وقفنا كلام عن الخوارق، هيرجع يتكلم عن ايه؟ عن مسألة التوكل، وان في بعض الناس، وكان بيتكلم عن بعض الناس تركوا الأسباب بالكلية، وبعض الناس التفت الأسباب والغيرها. قال ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. نهى عن الاسترسال مع القدر، ركز في الكلام ده، بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز بكسر الجيم وكذلك بفتحها، تعجز والكسر أفصح وأشهر، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. في الرواية الأخرى قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث ده من الأحاديث الرائعة واللي مليء بالعلم والعمل. وزيك الشيخ السعدي رحمه الله ليه كتاب اسمه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار، شرح فيه 99 خبر، 99 أثر تقريبا، فجاب منه الحديث رقم 12 تقريبا، وشرحه كأروع ما أنت رأي من الشرح. أتمنى أخواننا يرجعوا إلى شرح الشيخ السعدي، الكتاب ده أصلا كتاب نافع، حتى أخواننا للخطباء والأئمة والمدرسين ياريت ينتفعوا به. اسمه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار. الحديث ده فعلا حديث رائع. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيما إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأن الله يحب ويحب، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، وفي مؤمن في إيمان وقوة في إيمان ضعيف، وفي معنى القوة في الإيمان المقصود بها، مؤمن القوي المقصود به إيه؟ لو أنا قلت فيه دكتور قوي هيبقى أول يجي في ذهنك إنه راجل بيرعب كمال أجسام وعنده عضلات، ولا يبقى يجي إيه لما أقول طبيب قوي إنه إيه؟ قوي في الطب. لو أنا قلت الطالب ده أقوى طالب في الفصل هيجي في دماغك إنه أقوى طالب بمعنى إيه؟ أشطر طالب في الفصل. فما نقول المؤمن القوي كما يقول النووي غيره، أي في أعمال الآخرة والقيام بأمور الدين والقريحة في أمور الدين وأمور الشريعة، يبقى هو عنده قوة. وبعض العلماء تأول الحديث ده قال اللي عنده قوة في إيمانه فإذا دخل الحرب كان أقوى من غيره لكمال توكله ولتمام شجاعته ولطلبه للشهادة، فلذلك يكون أقوى من غيره. وفي معنى حسن يعني، لكن الأصل المقصود المؤمن القوي أي قوي في دينه وإيمانه وأعمال الآخرة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ده لأن الإيمان يزيد وينقص، والله عز وجل لا يحب أحدا من خلقه. طيب وفي كل خير، اوعى تنسى إن أي مؤمن داخل دائرة الإيمان أو داخل دائرة الإسلام فيه خير. إيه الخير اللي عنده؟ شوية الإيه؟ الإيمان الضعيف اللي موجود ده. فأنت بتتعامل مع الناس اوعى تنسى قدر الخير اللي فيهم، ودايما اجعل مهمتك كداعية ومصلح أن تستثير هذا الخير الكامن وتنميه وتثمره، لا أن تنشغل بتعيير الناس بنقصهم وتعيير الناس بمعاصيهم والاستطالة عليهم بطاعتك والاستطالة عليهم بعلمك، فإن هذا ليس سبيل أهل الإصلاح ولا سبيل الدعاء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كأن الآن الإنسان بيقول أنا عايز أبقى مؤمن قوي، القوة ده بنقول يبقى فيه حاجة أشبه بمعامل الصلابة عند المهندسين كده، بيجي يصمم كوبري يقول لك في معامل صلابة للكوبري ده يتحمل ضغط قد إيه، أو يبني بيت أو أي حاجة يقول لك في معامل يتحمل ضغط. فالمؤمن القوي بقى أنت معامل الصلابة بتاعك قد إيه؟ يا أخي لو أنا جبت الآن مكعب حديد اللي هو بتاع الميزانة ده، الصنجة بتاعت الحديد دي، وضغطت عليها ده يتحمل ضغط قد إيه؟ اطلع وفعل مش هيحصل له حاجة. طب لو أنا جبت بنفس الوزن كده نفس الحجم بالظبط كوباية إزاز هتتحمل قد إيه؟ هو ده بقى معنى كلمة معامل الصلابة. انت معامل الصلابة في قلبك، معامل الصلابة الإيماني وحجم الإيمان في قلبك، يتحمل ضغوط قد إيه من فتن الشهوات والشبهات. المؤمن القوي بيتحمل ضغوط كتير جدا لأنه إيه؟ قوي، عنده عضلات إيمانية بترفعه. الضعيف بينوء وينخذل بمثل هذا، نسأل الله السلام، ولا يتحمل إلا على قدر. طب كأن واحد بيسأل بقى أنا عايز أبقى مؤمن قوي، يقوم الحديث يجيب لك روشتة وخريطة زي تبقى مؤمن قوي. مؤمن قوي تعمل إيه؟ حاجتين في حاجتين، علم وعمل في الدنيا والآخرة. استعن بالله، احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، شيخ سعد يقول كده، احرص على ما ينفعك، العلم النافع والعمل الصالح، والاثنين دولت يكونوا في أمر الدنيا وأمر الآخرة. يبقى معك أربع حاجات، علم وعمل في الدنيا والآخرة، أمر الدنيا وأمر الآخرة. احرص على ما ينفعك من العلم النافع اللي هو العلم الوحي اللي هو الآية والحديث. كل ما تحصل من الوحي، كل ما يستضيء قلبك، كل ما تنقشع عنك ظلمات النفس من الهوى والظلم والجهل وغير ذلك، وكل ما تحصل من علم الوحي، كل ما تزداد محبة لله عز وجل وتزداد معرفة بالله عز وجل، كل ما تحصل من علم الوحي تحب النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما تحصل من علم الوحي تعرف على ثواب فضائل الأعمال وغير ذلك. يبقى ده احرص على ما ينفعك في هذا الباب. حط نفسك بقى برنامج للعلم النافع اللي هو علم الوحي، واحرص على ما ينفعك من عمل الصالح في اللي هو برنامج عمل اليوم والليل، الأعمال والطاعات اللي ورد بها الأوامر في الكتاب والسنة سواء وجوبا أو استحبابا. يبقى احرص على ما ينفعك في هذه الأعمال. كذلك احرص على ما ينفعك في العلم الدنيوي. أنت مهنتك إيه يا أخي؟ أيا كانت مهنتك، اللي تاجر واللي صانع واللي طبيب واللي مهندس واللي مدرس، أي واحد له مهنة، أي مهنة لها علم. حتى المهن الحرفية أو الزراعة أو غيرها أو التجارة لها علوم بتتعلمها، تعلمها من أهل الخبرة في هذه المهنة. فلا تقنع أبدا أنك تكون في مهنة ويكون عندك فيها جهل، ويكون عندك فيها قصر باع وضعف. ليه؟ اتعلم في مهنتك دي، اتعلم في مهنتك دي. يبقى احرص على ما ينفعك من علم الدنيا في المجال اللي انت فيه، استكثر منه ولا تتوقف. وكذلك عمل نافع في أمر الدنيا، انشغل، لا تضع وقتك هباء، لا تكن سبهللا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخر. إنما اجعل لنفسك في إذا دخلت في أي عمل أن تثبت فيه إتقان وجودة وقوة ونجاح، هذا مما يحبه الله عز وجل. يبقى لو أنا عايز أبقى مؤمن قوي، المسألة سهلة، الخريطة هي أربع حاجات: علم نافع في أمر الدنيا في أمر الآخرة، عمل صالح في أمر الآخرة، علم نافع في أمر الدنيا، عمل صالح في أمر الدنيا. احرص على ما ينفعك. وبعدين كل ده الأخذ بالأسباب الظاهرة. في حاجة مهمة جدا في الروشتة دي، في الخريطة بتاعت الإيه؟ تحصيل قوة. استعن بالله اللي هو جابها عشان هنا، اللي هو الشاهد في الحديث هنا، التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله، التبرؤ من الحول والقوة، استشعار الفقر أمام غنى الله عز وجل. استعن بالله. وفي كمان حاجة: ولا تعجز. إيه معنى كلمة العجز؟ تتخيل يا أخي، ينفع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لواحد أعمى لا تعجز عن الرؤية؟ ينفع؟ ينفع أقول لواحد مثلا معاق يقول لا تعجز عن المشي؟ أمال يعني إيه لا تعجز؟ العجز هنا المقصود به النقص والقصور عن الأخذ بما يلزمك شرعا. بالضبط زي ما يجي واحد بيشرب مخدرات وتقول له يا أخي ربنا يتوب عليك سيب، يقول لك مش قادر. هو فعلا مش قادر ولا هو أسير للشهوة بتاعته؟ واحد عليه علاقة ببنت، علاقة محرمة، يا ابني اتق الله وكف عن الأمر ده وتوب إلى الله عز وجل، يقول لك مش قادر أسيبها. طب مش قادر بمعنى إيه؟ هل هو فعلا عاجز بمعنى بمنزلة الكفيف أو القعيد، ولا هو عاجز بمعنى أن الهوى أثره واستمكن منه فيعجز عن الفكاك من هواه ونشهوته؟ عشان يقول لك ولا تعجز، يعني القصور والنقص في القيام بما يلزمك شرعا وتقدر عليه. وهو هيجي تفصيل الكلام ده عند ابن تيمية الوقت. استعن بالله ولا تعجز. طب خلاص، ايه الامر الرابع؟ انك ترضى عن قدر الله. لو اصابك شيء بعد كل هذا فلا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، تقولش بقى، لكن قل قدر الله ما شاء فعل. ان اصابك شيء خلاص قدر الله ما شاء فعل، حتى لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح، اي فرح الفخر والاشر بما اتاك. خلاص تفاضل امر ربنا سبحانه وتعالى وترضى وتسلم، اللي هو قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اللي تفتح عمل الشيطان هي لو اللي تفيد الجزع والتسخط على ما قد مضى من الإنسان، أما لو لشيء في المستقبل أو لو التي يكون فيها استدراك لأمر شرعي بدون تسخط على القدر وبدون إظهار عدم الرضا، فهي أمر جائز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ده بيتكلم عن إيه؟ عن في الحج، لما كان في الحج. فالأمر ده جاي، عشان كده في كتاب البخاري في صحيح البخاري باب ما جاء في اللو. طيب، وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما، ابن تيمية هنا ربنا رحمه رحمه واسع بيقول لنا إزاي تصبط نفسك على التوكل ما بين الإفراط والتفريط، بين الأخذ بالأسباب وما بين ترك الأسباب. أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، حديث عوف بن مالك، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: تعالى، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني إيه؟ الحديث الأول إسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، لكن معناه صحيح. عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. كأنه حس أن حقه التاكل. في بعض في شرح في سنة في شرح سنة أبي داود في عون المعبود بيقول الشارح: فكأنه قضى دينه ولم يثبت ذلك. أنت ليك عندي فلوس فأنا أدتها لك، بس ما أشهدتش على الإيه؟ على قضاء الدين، فأنت جيت طلبتني بالدين تاني وتخاصمنا، فمعيش بينة، قضي لك بالإيه؟ بالدين مرة. فالراجل حس انه مظلوم، فقال ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعالى، ان الله يلوم على العجز. العجز اللي هو الايه؟ النقص، يلوم على النقص والتفريط واضاعة الاسباب المأمور به. يبقى العجز مقصود به هنا ايه؟ النقص والتفريط واضاعة الاسباب المأمور بالاخذ بها وإضاعة الاحتياط اللي انت مأمور به شرعا. إن الله يلوم على العجز، يعني انت تفتكرش نفسك مظلوم من كل وجه كده، ده انت ايه؟ ده انت مقصر. ولكن عليك بالكيس. الكيس معناها احكام الامور وحسن تدبيرها والنظر في العواقب والاحتياط في الامر. كل واحد بدأ ده كده فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، مركز، شخص مركز، عارف ايه اللي يلزمه وايه اللي ايه اللي ليه وايه اللي عليه. فالكيس معناه ايه؟ بسكون الياء، معناه ان الاحتياط في الامر واحكام الامور وضبطها والنظر في اعقاب الامور. ما ينفعش واحد يكون ماشي تايه كده في الدنيا، ده ربنا يلومه. انما اللي ربنا بيحبه من الانسان ايه؟ الكيس. فاذا غلبك امر، واحد كيس، كيس خد بالكيس، خد بالفطنة والاحتياط واحكام الامور، ولكن بعد ذلك ظلم، غلبه أمر. قال: فإن غلبك أمر، وفي رواية ثانية: فإن غلبك أمر فقل إيه؟ حسبي الله ونعم. ساعتها يبقى ليك متسع، بقى يبقى ليك وجه تقول الكلمتين دول. يبقى شوف ابن تيمية بيوجهنا لإيه؟ إن أنت ما ينفعش تجعل عجزك عن الأسباب وتركك وتفريضك وتسميه توكل. طيب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك. فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح. يعني وسائل الطاعات لها حكم مقاصدها. المشي للمسجد قربة، المشي للمسجد قربة لأنه هيوصلك للإيه؟ للقيام بالطاعة، وهكذا. واستدل برضو على الأمر ده بدليل، هو ابن تيمية شايف كده كل تفريعة لازم يستدل عليه، استدل على أن وسائل الطاعات طاعات، قال: وإن كانت من جنس المباح، للحديث اللي في الصحيح، حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك. في المرأة اللي هو فمها. يبقى مسألة الإنسان يضع اللقمة في في امرأته ده أمر طبيعي من العادات، من محاسن العادات الإنسان يتلطف بالمرأة ويحسن عشرتها. لكن إذا الأمر ده هيفضي إلى كوسيلة إلى إقامة ما أمر الله عز وجل به من المودة والرحمة وإلى آخره، يبقى صار الأمر اللي هو المباح ده في حد ذاته إيه؟ طاعة. وكذلك النفقة، النفقة اللي أنت بتنفقها، أنت فرض عليك تطعم زوجتك وتكسوها، النفقة اللي تمكنك من ذلك والسعي عليها مع أنه في الأصل مباح يتحول إلى إيه؟ إلى الطاعة. ولكنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، أيا كان، سواء طالما أنها تدلك عليه على الطاعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز، شو بقى هو تعريف العجز؟ الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله. ربنا أمرك بحاجة ما تضيعهاش وتقول أصلا مظلوم، لا، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل. وهو هنا هيدخلنا في مسألة تانية فرعية، يعني إيه قدرة المقارنة للفعل؟ هيقولك استخلي بالك في قدرتين، في قدرة ابتداء اللي هي فيها مناط التكليف، اللي هي ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف العاجز عن المشي بالحركة، ولا يكلف المريض بالقتال وغير ذلك. وفي قدرة تانية مقارنة للفعل، اللي هي الإنسان إن لم يفعلها يكون مفرطا وإيه؟ ومقصرا. بيقول فإن ذلك اللي هو التفريط فيما يؤمر بفعله ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها، كما ذكرها في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دي في حق مين؟ دي سورة هود. في حق مين دي بقى؟ في حق الكفار لما يدخلوا النار. ما كانوا يستطيعون السمع، يعني كانوا ايه؟ كانوا عندهم صمم، كانوا يسمعوا، وما كانوا يبصرون، كانوا عمي. امال ايه؟ سماع الهدى، استجابة، السماع بتاع الاستجابة، الحواس كانت موجودة، لكن اللي هم بيلاموا عليه ايه؟ ترك الاستجابة، اللي هي القدرة المقارنة للفعل. وكذلك الرؤية اللي هو الاهتداء، اما العين ما كانت موجودة. وقوله تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا، هل كانوا يستطيعون سمعا بمعنى هم كانوا صم؟ لا، انما كان المعنى انهم لم يستجيبوا للوحي الذي سمعوا. واما الاستطاعه التي يتعلق بها الامر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاستطاع، من استطاع وجب عليه الحج، فقد يحج قد يحج، يبقى الاستطاعة اللي هي القدرة دي السابقة على الفعل يتعلق بها الأمر والنهي، وقد تقع وقد لا، قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن بها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الموضع اللي هي المسألة دي من مسائل الأخذ بالأسباب وعلاقتها بالتوكل، انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمر أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ولك عندنا صنف بيجتهد جدا في طلب العلم، يجتهد جدا في نبقى له أوراد، بس عمال يعمل الحاجات دي كلها زي المعادلات الرياضية كده، واحد زائد واحد بتساوي اتنين، اتنين زائد اتنين بتساوي اربعة، ومشيد معاه كده، لكنه لا ينظر دائما إلى أن الفضل بيد الله وأن التوفيق من الله، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، آيات كتير بتقول لك كده، فبيغفل عن معنى قلبي يصاحب هذه العلوم وهذه العبادات. ودي تجاوب لك على السؤال المهم، ليه واحد جاد في الطلب وجاد في برنامج عمل اليوم والليلة ومع ذلك يجد في قلبه وحشة ويجد في قلبه قسوة ولا يجد عنده رقة ولا يجد عنده جريان الدمع ولا يجد عنده إقبال على الآخرة ولا زهد في الدنيا؟ ليه؟ لأنه يتعامل مع العلوم النافعة والعبادات والطاعات والأعمال الصالحة بمعاملة المعادلات الرياضية، لا يتعامل معها وهناك عمل قلبي يغفله وهو شهود القدر وأن الأمر كله بيد الله عز وجل وأن كل هذه الأعمال والأسباب كمان يطرق الباب، فيبقى أن يفتح له صاحب الباب الباب سبحانه وتعالى ويعطيه من فضله اللي هو العمل القلبي في التوكل. ولذلك من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا روية، يعني هنا ابن تيمية يقولها بصيغة التمريض، أن حملة العرش، للحديث ده إسناده في مقال يعني، وهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بحمل العرش من الملائكة، فكأنهم ما استطاع أن يحملوا العرش الذي وصف بأنه العرش العظيم والعرش الكريم عرش الرحمن، فكأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا هذا العرش إلا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري، وهذا قلت لكم إسناده فيه ضعف. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، أنها هنا عيد على إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في الصحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، أو قال في سنية، قال: فلما علا عليها نادى رجل فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر، علي صوته كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ثم قال: يا أبا موسى، أو يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان اللي بيدمن قول لا حول ولا قوة إلا بالله يجد إعانة وتسديد من الله عز وجل، يجد إعانة وتسديد من الله عز وجل. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، كافيه في إيه؟ في كل شيء، هو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس، الضمير الغائب هنا يعود على الصحابة، ومين الناس اللي قالوا لهم بقى؟ مجموعة من المنافقين والمرجفين. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، الناس التانيين مين؟ أبو سفيان، لكن غزوة أحد، أبو سفيان ومن معه من قريش، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يخذلوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن النبي أمرهم، طالما النبي أمرهم يخرجوا الحمراء الأسد بيخرجوا، فيهم جراح، فيهم هزائم، فيهم هيخرجوا، طب بيخوفوهم يقولوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وقسم ثاني، يبدأ القسم الأول اللي هم عندهم عبادة وعندهم اجتهاد في الطاعات وفي العلوم النافعة وفي الأعمال الصالحة ويشهدوا مقام الألوهية ومقام الأمر والنهي، لكن يغفلون عن مقام الربوبية ومقام القضاء والقدر، فيضعف عندهم الاستعانة والتوكل فيقع فيهم الخذلان وعدم التوفيق. القسم الثاني يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، مش على مزاجهم، مش مرتبطين بالأمر والنهي، بيجد رقة قلبه ويجد شعور باليونة القلب والإقبال على الله لما يغني يغني عادي، مش قضية، لما يتنطط يتنطط، لما يرقص يرقص، فشى فيهم ما يسمى بالرقص والسماع، ودي لك الأزواق المواجيد. وليقرأ لكلام الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء يتعجب والله، وهو بقى بيقول لك شروط السماع، وأنك تجلس مطرقا وترعي سمعك ولا تلتفت لشيء كأنك قاعد تسمع قرآن، حاجة عجيبة. وهيك بقى كلها إيه، أشعار زهدية وضرب ببعض الآلات كده، حاجة عجيبة والله. فأزواقهم ومواجيدهم وأهواءهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المفتقرة أو المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعبلون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود. ولكن اللي بيصلحنا نقعد لوحدي في خراب 40 يوم، لا يصلي جماعة ولا ينزل يصلي جمعة ولا أي حاجة، وتلبسه العفاريت ويحصله اللي يحصله، ويقول لك أدى اللي يصلح قلبي خليك ينفع. إحنا في بيحكمنا شارع أمر ونهي. ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي. زي بعضهم يقول لك لما بعمل معصية والناس تزدريني كده بجد انكسار في قلبي، فبحس أن أقرب إلى الله عز وجل. فعشان كده قالوا إيه بقى، ظنوا أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، وقد يسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضات الرب سبحانه وتعالى ومحبته وأمره ونهي ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا، وده الخطورة بقى، الكلام ده مفزع بقى، كثيرا ما يسلبون أحوالهم، حتى الأحوال اللي كانوا بيجدوها من القرب يسلبوها، وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثيرا منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون تارة في بدعة يظنونها شرعية، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى في الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ونظير هذا في سورة النحل اللي هي: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وسورة ياسين لما قالوا: إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وكذلك في سورة الزخرف لما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. ده كله باستحتجاج بالقدر، وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وفي هذا. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع وهو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إله إلا أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلت عليه يتوكل المتوكلون. ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني تعلق القلب بالأسباب والالتفات إليها كده شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقصا في العقل، نقص في العقل، يعني واحد يقول لك لا الميه دي ما بترويش، التلج ما بيسقعش، الميه ما بتحرقش، النار ما بتحرقش، بينكر الاسباب تكون اسباب، ده نقص في العقل عايز يتعالج، دماغه تعبان. والاعراض عن الاسباب بالكليه يقول له هي اسباب بس احنا ما مش هاخد بيها، قدح في الشرع لان الشرع امر بذلك، وانما التوكل المامور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد اللي هو تعلق القلب بالله، والعقل هو اثبات الاسباب ونتائجها ومسبباتها، والشرع وهو الاخذ بالاسباب المامور بها. فقد تبين ان من ظن التوكل من مقامات عامه اهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما، وان كان قائل ذلك من اعيان المشايخ كصاحب علل المقامات، وهو من اجل المشايخ. من اصحاب علل صاحب علل المقامات اللي هو الامام اسماعيل الهروي، وكان يلقب شيخ الاسلام، وهو من الحنابلة، وهو صاحب كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وليه سيرة كانت مشهودة انه عنده قوة في الامر وعفنه عن المنكر، لكن وقع منه في هذا الكتاب هنات كثيرة وشن عليه ابن تيمية ويعني رموه بالعظائم. واخذ ذلك عنه صاحب كتاب محاسن المجالس اللي هو ابن العريف ابو العباس احمد بن محمد الصنهاجي، اخذ الكلام ده عن صاحب علل المقامات، واظهر ضعف حجته من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذا حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك منزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. لكن حقيقة التوكل المأمور به بقى، يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان توكله كمن دعاه وتوكل عليه في حصول، ومن كان توكله في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان. اللي مش هيبقى في قلبه أي ذر التوكل مش هيبقى مسلم. قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن انتفى التوكل بالكلية زال الإيمان والعياذ بالله. فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ قال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. وقال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة وفي دفع المضرة، ففي الأولى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، والثانية في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، وقوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. هنقف هنا عند الأمر بالرضا والتوكل لأنه يبتدي يتكلم عن الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.